لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإحسان إلى الأموات وما يصل إليهم من ثواب القربات لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل الثاني، قال الرد على من قال إن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب فيه وهو حي. قال الرد على من قال إن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب فيه وهو حي. يعني المقصود بذلك أن بعض العلماء ذهب إلى أن الميت لا ينتفع بشيء من عمل الحي بعد موته إلا بما كان هو نفسه أي الميت تسبب فيه أثناء حياته، تسبب فيه أثناء حياته. يعني على سبيل المثال، مثلا أن قال لهم مثلا في حياتي افعلوا كذا من الخير ففعلوه، فكان هو عند ذلك المتسبب في ذلك. أنا يعني هنتقل لصفحة 26، احنا في صفحة 23. يعني شيخنا حفظه الله تعالى أتى فيها ب يعني فصل كده، قال أمثلة مما ينتفع به الميت من أعمال تسبب فيها وهو حي. يعني هذه الأمثلة يعني استغفر الله، وددت لو أن شيخنا وضعها في الأول هنا كأمثلة أو في الهامش حتى في الأول، من باب التعريف بما هو المقصود بما كان هو سبب أو هو سبب أو هو تسبب فيه، أو أمثلة لأعمال هو تسبب فيها وهو حي. يعني ربما يعني مثلا السامع أو بعض الناس يسمع الآن الرد على من قال إن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب فيه وهو حي. ما المقصود بما تسبب فيه؟ أمثلة ذكرها يعني الشيخ هنا، قال أمثلة مما ينتفع به الميت من أعمال تسبب هو فيها وهو حي. من الأعمال الصالحة التي يتسبب فيها الإنسان ويبقى أجرها مستمرا بعد موته، قال الصدقة الجارية، وضرب لها أمثلة، قال كالأحباس والأوقاف التي ينتفع بها، الأشياء التي أوقفها الإنسان في حياته هذه كلها تسمى أحباس أو أوقاف. قال فهذه يصل أجرها إليه، يعني بعد موته، لأنه هو الذي تسبب فيها في حياته. قال وكذلك البيوت التي ينتفع بها كالمساجد، فإذا بنى مسجدا فإنه يأتيه أجره ولو بعد موته بمئة سنة أو أكثر ما دام يصلى في هذا المسجد. وكذلك إذا بنى مدرسة لتحفيظ القرآن وطلب العلم النافع فإن ذلك أيضا يجري عليه أجره، وهو من باب الصدقة الجارية. وكذلك غلات الأوقاف فإن ذلك أيضا يجري عليه أجره، وهو من باب الصدقة الجارية. وكذلك غلات الأوقاف، يعني الأشياء التي أوقفها ولها غلات تخرج منها، يعني بيخرج منها عوائد مالية مثلا، فإذا جعل غلة هذا الوقف صدقات أو في جهاد أراضي زراعية مثلا، قال اللي يطلع من الأراضي الزراعية دي ده يطلع لي كذا وكذا وكذا، ومات الراجل ده بعد كده، هذا العمل يظل مستمرا وللرجل عمله مستمر، هذا تسبب فيه، هذا تسبب فيه في حياته. قال أو في تجهيز الأموات، أو قال لهم والله الأموال دي تنفق في تجهيز الأموات والأكفان وكذا، كان ذلك أيضا من الصدقة الجارية التي يأتيه أجرها بعد موته. قال ومنها إجراء الأنهار وحفر الآبار التي ينتفع بها الناس. واحد في حياته أجرى نهرا، عمل ترعة يعني كده، أو حفر بئر الناس بيشربوا منه ومات هو الرجل ده، يظل أجر هذا الشيء باتفاقهم يجري عليه عمل أثره وثوابه. لماذا؟ لأنه الذي تسبب فيه. قال: ومن ذلك العلم الذي ينتفع به إذا كان قد ألف كتبا كتبها وجعل فيها علوما نافعة، فإنه ما دام يقرأ فيها ويدعى له فأجره عليها مستمر إن شاء الله. وهكذا إذا نشر علما، يعني الأئمة الأعلام دول الكبار البخاري ومسلم وأحمد والشافعي وغيرهم وغيرهم، قال: وهكذا إذا نشر علما أو طبع مصاحف أو أنفق على كتب علم ونشر أو أنفق على كتب علم ونشرها وصار ينتفع بها وتقرأ ويدعى لمن نشرها، فهذه من الأعمال المالية التي ينتفع بأجرها بأجره منها بعد موته. وأما الولد الصالح فيعم الذكر والأنثى، يعني الولد الصالح هو سبب أيضا فيه، لأن الوالد سبب في وجود الولد. قال: فيعم الذكر والأنثى من ذريته وذرية ذريته الذين يدعون له. قال: وأصل الدعاء سؤال الله للميت مغفرة ورحمة وثوابا وتخفيف حساب ونحو ذلك. إذن هذه أمثلة على ما تسبب فيه الإنسان في أثناء حياته من الأعمال الصالحة، فإنه إذا مات جرى عليه أجر هذا العمل، وهذا هذه الأعمال تسمى تسبب فيها. أما المسألة التي بين أيدينا وهي الرد على من قال إن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب فيه وهو حي، يبقى إذن المسألة عندنا تحرير بقى النزاع فيها، إن هناك طائفة من العلماء على إنه الذي لم يتسبب فيه في حياته لا يصل إليه ثوابه، والذي يصل إليه ثوابه منه هو الذي تسبب فيه في حياته. قال الشيخ: وهؤلاء حصروا ما ينتفع به الميت بعد موته فيما تسبب فيه وسعى إليه وهو حي، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به من بعده. قال: فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، هم يعني أصحاب هذا القول بيحتدوا بهذا يعني، فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، اللي هو بقى صدقة جارية هو اللي عملها يعني بدأها، ولد صالح لأنه هو منه، علم ينتفع به هو أصلا العلم ده هو تسبب فيه. قالوا: وما لم يكن تسبب فيه في الحياة هو منقطع عنه، يعني يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قالوا: لأن قوله صلى الله عليه وسلم انقطع عمله، أي عمله البدني، انقطع ذكره بلسانه، وانقطع صومه ببدنه، وانقطعت صلاته ببدنه، وهكذا. قال: واستدلوا بما يروى عن أنس رضي الله عنه مرفوعا، اللي هم بيقولوا انه مش هيجري له ثواب اعمال الا اللي يتسبب فيها فقط، ودول طائفه من اهل السنه. قال: واستدلوا بما يروى عن أنس رضي الله عنه مرفوعا قال: سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. قال: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. يعني لاحظ كده إن قالوا الحديث كل الأعمال اللي فيه كلها أعمال هو الذي تسبب فيها قبل موته. قالوا: وهذا يدل على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب، وإلا لم يكن للحصر معنى. أصحاب القول ده قالوا الحصر دليل على القصر على هذه الأشياء، وإنه غيرها لا ما حصلش، وهذا الحصر يدل على ذلك. وطبعا الكلام ده في نظر في الحقيقة، والأقرب أنه الميت ينتفع حتى بما لم يتسبب هو فيه، وسيأتي الأدلة على ذلك، بما لم يتسبب حتى هو فيه يجري له أجره بإذن الله، ويجري عليه نفع ذلك بإذن الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله، لكن بقيود هيأتي التفصيل حولها. وأيضا مما استدلوا به ما روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، ها، قالوا: علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. فقالوا نفس الاستدلال، هذا يدل على أن ما عدا ذلك لا يصل له منه ثواب لأنه حصرها في هذه الأعمال، والحصر يدل على أن غيرها غير يعني مقصود أو غير نافع يعني في ذلك. وهذا القول يعني وإن كان عليه طائفة من العلماء إلا أن الأقرب هو القول الآخر، وهو الذي يفهم من تبويب الشيخ هنا الرد على من قال إن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب فيه وهو حي. لا، الرد يعني معناه أنه القول الأصح أنه لا أنه الميت ينتفع بعد موته بأعمال هو لم يتسبب فيها، هو لم يتسبب فيها، يجري له ثوابها، نعم يجري له ثوابها. قال الشيخ: وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله، وذكر الشيخ الحديث، هو طبعا الشيخ يقصد أن الجمهور احتجوا على الطائفة اللي سابقت دي بهذه الأحاديث اللي جاية دي، يعني اللي جاي ده استدلال الجمهور، اللي جاي ده استدلال الجمهور، يعني وكأن احنا لو احنا حطينا حتى في بين السطور دي كده ويجاب عليهم بما ذهب إليه الجمهور بعدم اشتراط ذلك، ومما استدل به الجمهور ما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص أو ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وأيضا بما في المسند عن حذيفة رضي الله عنه قال: سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك القوم، ثم إن رجلا سأل، يعني واحد بيسأل يعني الناس يعطوه يعني، فأمسك القوم، الصحابة كانوا فقراء، ثم إن رجلا أعطاه، واحد من الناس راح مديله فأعطى القوم، لما الناس شافوا واحد قام وراح مديله فالناس استحيوا ففعلوا مثل فعله فأعطى القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومن أجور من يتبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من يتبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. يقول: وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قال: فإذا كان هذا في العدل والعقاب ففي الفضل والثواب أولى وأحرى. يعني إذا كان هذا في إن من سن سنة سيئة جرى عليه وزر اللي عامل بيها، طب إذا كان ده في العدل والعقاب ففي الفضل والثواب من باب أولى، يبقى اللي هيعمل عمل صالح في حياته كل ما يترتب على العمل الصالح ده ينتفع منه هذا الميت، يعني كأن هذا المعنى بالإجمال. أما التفصيل فجواب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال: وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله فاستدلال ساقط، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يقل انقطع انتفاعه، انقطع انتفاعه، ما قالش انقطع انتفاعه، وقال انقطع عمله، أعماله خصوصا البدنية توقفت، لكن هل انتفاع توقف؟ لا، وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل غيره فهو لعامله، أما عمل غيره فهو لعامله، يعني الراجل اللي هيعمل خير ويهديه لميت، والميت ما تسببش في العمل ده أصلا ولا يعرف به أصلا، ألا يصل ثواب هذا العمل للميت؟ يصل إن شاء الله، وهيأتي الأدلة على ذلك. وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن وهبه له فقد وصل إليه ثواب عمل العامل، لا ثواب عمله هو، هو عمل انقطع، لكن العامل العمل لما عمل هذا الثواب، صدق مثلا، تصدق بها وقال لفلان، وهب أجر هذه الصدقة لفلان، يجري له النفع، يجري له النفع بإذن الله. قال فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر، اللي انقطع عنه شيء واللي واصل له شيء آخر، وهو عمل الغير الذي وهبه له. قال وكذلك الحديث الآخر، وهو قوله إن مما يلحق الميت من حسناته وعمله، قال فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره وحسناته، يعني الحديث ده مش نافي في أنه هو يلحق من عمل الغير حسنات، يلحق من عمل الغير حسنات يهبها له هذا الغير. قالوا هذا كالدين، ذكر مثاله، وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، الميت ذمته تبرأ بعمل غيره الحي وهو لم يتسبب في ذلك، أهو دليله حديث مثلا قتادة اللي راح قضى الدين، قضى الدين عن الرجل الذي مات عليه دينارين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت جلدته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين. ومن ثم قال الإمام ابن حزم رحمه الله إن إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن عمل الميت ينقطع بموته إلا من ثلاث فصحيح، لكن من قال إن صوم الولي عن الميت هو عمل الميت حتى يستدل بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقط، وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلا ولا المنع من ذلك، فلا تقوم بهذا الحديث حجة، لأنه الولي الذي صام عنه ده عمل الولي وليس عمل الميت نفسه، لكن الميت ينتفع منه، ينتفع منه بإذن الله تعالى كما سيأتي. ثم قال الفصل الثالث، ما اتفق عليه أهل السنة في مسألة انتفاع الموتى بسعي الأحياء بعدهم. بيقول الشيخ في هذا العنوان ما اتفق عليه أهل السنة في مسألة انتفاع الموتى بسعي الأحياء بعدهم، يعني في أعمال اتفق عليها أهل السنة فيما بينهم على أنها تصل أو يصل ثوابها إلى الأموات بعد موتهم، هذه الأعمال المتفق عليها. قال اتفق أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمفسرين على أن أرواح الموتى تنتفع بعد موتهم بنوعين من العبادات، بنوعين من العبادات، أولهما قال ما تسبب إليه الميت في حياته، ودي اللي أشير إليها في المناقشة السابقة، قال والثاني دعاء المسلمين لهم، كل ما تسبب فيه الميت باتفاق أنه يصل إليه، يصل إليه بعد موته، إلا طبعا أهل البدع كما سبق المعتزلة في أول الكتاب. الثاني المتفق عليه من أهل السنة دعاء المسلمين لهم أي للأموات واستغفارهم لهم، إلى جانب الأعمال التي دلت النصوص الصريحة على أنها تدخلها النيابة كالصدقة، يبقى الدعاء باتفاق العلماء على أنه يصل للأموات وهو مش متسببين فيه ولا شيء، الصدقة من الأعمال التي ثبت أنها تدخلها النيابة وهي لا لم يكن متسببا فيها مثلا وتصل أو يصل إليه بإذن الله أجرها. دول الوجهين اللي اتفقوا عليهم أهل السنة في الأعمال التي تصل إلى الميت ينتفع بها الميت بسعي الأحياء. قال واختلفوا في العبادات البدنية. أدي جزء ثاني من الكلام بقى احنا ما اتفقوا عليه يعني نوعين ما تسبب اليه ودعاء المسلمين والعبادات التي تقوم بها عليها الدليل على النيابة زي الصدقة مثلا. واختلفوا في العبادات البدنية. هم أهل السنة اختلفوا في العبادات البدنية. قال كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر. الصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر اختلفوا فيه. يعني هل يصل للميت ثواب هذه الأشياء بعد موته من الأحياء؟ الصوم، الصلاة، قراءة القرآن، الذكر. فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها. مذهب الإمام أحمد وجماهير السلف على أنها تصل. يعني لو واحد صام عن الميت، لو واحد صلى ووهب ثواب الصلاة للميت، قرأ القرآن ووهب ثواب القراءة للميت، فعند الإمام أحمد ويعني طائفة أو جمهور السلف يصل. قال وهو قول بعض أصحاب أبي حنيف، يعني في الجملة عند الأحناف وعند الحنابلة. قال والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل. يبقى الأئمة الأربعة في الجملة منقسمين في العبادات البدنية زي الصلاة والصوم ويعني قراءة القرآن والذكر ونحو ذلك منقسمين. طائفة منهم قالوا لا ده ما يصلش لأن دي أعمال بدنية والأعمال البدنية لا يقوم أحد عن أحد فيها. والطائفة الثانية أو الفريق الثاني قالوا لا تصلح وفي أدلة على أنها تصلح أن تهدى للميت إن الإنسان الحي يفعلها ويهدي ثوابها للميت. طيب الكلام ده هيجي تفصيله دلوقتي معانا، لكن قبل أن نفصل أنا أجمل الكلام حتى يتسنى يعني لنا فهم المسألة حتى مع الكلام المفصل. وفي الجملة إنه خلاف أهل السنة على هذا النحو خلاف سائغ لا يودع فيه المخالف. ثم الأقرب في المذهب الثاني ومذهب الشافعية والمالكية الأقرب مع عدم نفي المذهب الأول، مع عدم نفي المذهب الأول اللي هو أن يصل بإذن الله تصل هذه العبادات يصل ثوابها ونحو ذلك الأدلة على أن يصل، لكن فيها تفاصيل كثيرة جدا. طب ليه قلنا الأقرب؟ لأنه لم يكن من عادة السلف رحمهم الله تعالى ولم يكن فيهم مثل هذه الأعمال يعني مشهورة معروفة إن واحد يقوم يصلي ويهب ثوابها للميت، واحد مثلا يقوم يقرأ قرآن ويهب ثوابه للميت، ما كانت معروفة فيهم يعني رحمهم الله. قال ومع وقوع هذا الاختلاف ومع قول الحنفية والحنابلة بوصول ثواب كفة القرب إذا أهدي إلى الموت، فإننا نلفت النظر إلى فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يقول بقول الحنفية والحنابلة، يعني شيخ الإسلام بيذهب مذهب الحنابلة والحنفية إنها يجوز، يعني في توسع شوي القول ده. فقد سئل رحمه الله عمن يقرأ القرآن العظيم أو شيئا منه هل الأفضل أن يهدي ثوابه لوالديه ولموتى المسلمين أم يجعل ثوابه لنفسه خاصة؟ أو السؤال ده يحطنا بقى على الخلاف اللي هو اللي أشرنا إليه. فأجاب أفضل العبادات ما وافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أو كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. وقال ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كله كلام شيخ الإسلام. قال فإذا عرف هذا الأصل فالأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها من الصلاة والصيام والقراءة والذكر وغير ذلك، وكانوا يدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم في صلاتهم على الجنازة وعند زيارة القبور وغير ذلك، وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة دعوة مجابة، يعني بعد ما يختم الإنسان القرآن يستحب أن يقعد يدعي، وده روي عن أنس وروي عن عبد الله بن مسعود، فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات كان هذا من الجنس المشروع، وكذلك دعاؤهم لهم في قيام الليل، يعني دعاء للمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك وغير ذلك من مواطن الإجابة. أنت لاحظ شيخ الإسلام بيشير إلى جانب معين، وهو أنه مع أن احنا بنقول بعدم المنع، يعني إلا أنه لم تكن هذه طريقة السلف، وإلا كان الواحد فيهم يخلص القرآن ويختمه لنفسه ويقعد يدعي لنفسه والأهل والوالدي وكذا والأموات المسلمين وحده. ما كان يعرف مثلا فيهم أنه بعد ما ينتهي من ختمة القرآن يقوم يهدي ثوابها لحد مثلا من الأموات أو نحو ذلك. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصدقة على الميت وأمر أن يصام عنه الصوم، فالصدقة عن الموتى من الأعمال الصالحة، وكذلك ما جاءت به السنة في الصوم عنهم. وبهذا وغيره احتج من قال من العلماء أنه يجوز إهداء ثواب العبادات المالية والبدنية إلى موتى المسلمين كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وطائفة من أصحاب مالك والشافعي. قال فإذا أهدى لميت ثواب صيام أو صلاة أو قراءة جاز ذلك، وأكثر أصحاب مالك والشافعي يقولون إنما يشرع ذلك في العبادات المالية. هو بيقول كده شيخ الإسلام إن الطائفة دول بيقولوا إن في العبادات المالية فقط، أما العبادات البدنية لا. ومع هذا لاحظ بقى التنبيه ده، يقول ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل والله أعلم. هذا من مجموع الفتاوى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى إذا ملخص كلام ابن تيمية رحمه الله أن مسألة وصول ثواب العبادات البدنية، وإلا هم متفقين على أن الدعاء يصل وأنه ما تسبب إليه سبب فيه الميت في حياته يصل، لكن الخلاف في العبادات البدنية زي قراءة القرآن والذكر والصلاة والصيام ونحو ذلك، وهو وإن كان لا يمنع، لكنه في رحمه الله في نهاية الكلام يقول كلاما مجمله أن الأفضل والأوفق طريقة ويعني استنانا بهدي السلف أن لا يفعل الإنسان، أن لا يفعل هذه الأشياء. ما كانش من طريقتهم أنه كانوا يصوموا ويهدوا ثواب الصيام للأموات، ولا كانوا يقرأوا القرآن ويهدوا ثواب القراءة للأموات، ولا كان مثلا مش عارف ما يقولوا أذكار ويهدوا ثواب، كما يفعل أحيانا بعض الناس يوم يعملوا مجلس كبير ويعود يقرأوا ويهدوا ثواب ذلك للأموات ونحو ذلك. يعني لا نقول يصل إلى درجة البدعة لأن الخلاف فيها سائغ، لكن الأفضل اتباع طريقة السلف رضي الله عنه. يقول وأجاب العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن سؤال، يعني سؤال مشابه يعني للسؤال ده، إذا جاز إهداء القرب إلى الغير فهل من المستحسن فعله يعني هل إننا الأفضل أعمله إذا كان يجوز إهداء القرب قال الشيخ رحمه الله: الجواب أن فعله غير مستحسن إلا فيما وردت به السنة كالأضحية والواجبات التي تدخلها النيابة كالصوم والحج، دي حاجات وردت فيها نصوص تدخلها النيابة. وأما غير ذلك فقد قال شيخ الإسلام في الفتاوى مجموع ابن قاسم: إن الأمر الذي كان معروفا بين المسلمين في القرون المفضلة أنهم كانوا يعبدون الله بأنواع العبادات المشروعة فرضها ونفلها، ويدعون للمؤمنين والمؤمنات كما أمر الله بذلك لأحيائهم وأمواتهم، قال: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا وصاموا وحجوا أو قرأوا القرآن الكريم يهدون ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم، بل كان عادتهم كما تقدم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. يبقى الشيخ العثيمين يعني يأخذ بنفس منحة يعني ابن تيمية رحمه الله في المسألة. وأما ما روي أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي أبوين وكنت أبرهما في حياتهما، فكيف البر بعد موتهما؟ فقال: إن من البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وتصوم لهما مع صيامك، وتصدق لهما مع صدقتك. فهو حديث مرسل لا يصح. وقد ذكر الله تعالى مكافأة الوالدين بالدعاء، ده ثابت بقى. فقال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويروى عن أبي أسيد رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. قال: ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من برهما أن يصلي لهما مع صلاته ويصوم لهما مع صيامه. فأما ما يفعله كثير من العامة اليوم حيث يقرؤون القرآن الكريم في شهر رمضان أو غيره ثم يؤثرون موتهم به ويتركون أنفسهم، فلا ينبغي، لما فيه من الخروج عن جادة السلف وحرمان المرء نفسه من ثواب هذه العبادة. فإن مهدى العبادة ليس له من الأجر فإن مهدي العبادة ليس له من الأجر سوى ما يحصل من الإحسان إلى الغير، أما ثواب العبادة الخاص فقد أهداه. يعني خلاصة القول في هذه المسألة أنهم اتفقوا على أن من الأعمال التي ينتفع بها الميت بعد موته ما تسبب فيه في حياته، أو دعاء الغير أي الحي له بعد موته، ده متفق عليه. أما ما اختلفوا فيه فهو في العبادات البدنية كالصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. فخلاصة ذلك الأفضل الالتزام بطريقة السلف، إن الإنسان يلتزم طريقة السلف في ذلك. طيب احنا باقي برضو بعد لعلنا ان شاء الله نستكمل يعني بقية يعني هذه المسألة وندخل على الاعتراضات التي عليها في المرة القادمة ان شاء الله بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى ان يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.